إذن فهذه الترجمة باب الشفاعة هي تتميم للبابين السابقين. ووجه تتميم هذه الترجمة لما تقدم في البابين السابقين يكمن في التأمل الدقيق لقوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده. فهذه الآية التي ذكرتها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، هذه الآية كما وصفها بعض أهل العلم منهم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين بأنها آية تقطع أصول شجرة الشرك من القلب. نعم، تقطع أصول شجرة الشرك من القلب، لأن من يتعلق بهم المشركون من أهل العالمين العلوي والسفلي هم جميعا دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهؤلاء ما عبدوا من دون الله وما تعلقت القلوب بهم من دون الله إلا لاعتقاد أنه يحصل بهم نفع ويدفع بهم ضرر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذا النفع إنما يتصور حصوله ممن فيه خصلة من هذه الخصال الثلاث، وهي الملك والشركة والمعونة. هذه ثلاثة خصال ذكرها الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن الملك والشراكة والمعونة هذه ثلاث خصال، هذه ثلاث خصال يتصور لمن اتصف بها أن يرجى منه النفع، أن يرجى منه النفع. أما الخصلة الأولى وهي الملك، يعني أن يكون هذا الذي يتوجه أو يتوجه إليه بالعبادة من دون الله، يعني يتصور فيه أنه يملك ما يريده عابده منه. يعني عندما نقول يملك يعني يملكه ملكا تاما، وهذا ما نفاه الله جل وعلا عن جميع ما يعبد من دونه. ولهذا قال سبحانه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هم لا يملكون شيئا، وإن كانوا يدعون ملكا فهو ملك زائل، بموتهم ينتهي هذا الملك، بموتهم ينتهي هذا الملك ثم ينتقل الورثة. إذن هو وإن كان ملكا لكنه ملك غير تام، لكنه ملك غير تام. الخصلة الثانية وهي الشركة، يعني أن هذا الذي يعبد من دون الله إذا لم يكن مالكا لما يريده عابده منه ملكا تاما فعلى الأقل أن يكون شريكا للمالك، وهذا أيضا نفاه الله جل وعلا عن جميع ما يعبد من دونه، فقال: وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك. إذن هم لا يملكون ما يعني مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأيضا ليس لهم شرك مع الله سبحانه وتعالى، يعني ليسوا شركاء مع الله سبحانه وتعالى في ملك شيء ولو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، بقي الأمر الثالث وهو المعونة، يعني أن هذا الذي يعبد من دون الله إذا لم يكن مالكا ولا شريكا فعلى الأقل أن يكون معينا للمالك، وهذا أيضا نفاه الله جل وعلا عن جميع ما يعبد من دونه، ولهذا قال سبحانه وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين، والظهير هو المعين. إذن تأمل هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني تأمل فيها تأملا دقيقا تجد أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه المراتب الثلاث نفيا مرتبا، يعني منتقلا من الأعلى إلى ما دونه. ففي الأول نفى الملك، ثم نفى الشركة، ثم نفى المظاهرة بهذا الترتيب. وهذا ما يدل عليه البابان السابقان، وقد تبين لنا فيهما قدرة الخالق وعجز المخلوق، وعرفنا في البابين السابقين أنه قد جاء التمثيل بأشرف مخلوق في العالم السفلي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الحكم على الخلق والحكم على عواقب الأمور، هذا ليس لك، وإنما هو لمن؟ هو لله سبحانه وتعالى خاصة، يعني هو حق خالص لله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن فهذا يبين لنا أن أشرف مخلوق في العالم السفلي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ليس له يعني شيء في الحكم على الخلق والحكم على عواقب الأمور، وإنما الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء التمثيل بأشرف مخلوق في العالم العلوي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا المخلوق العظيم الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى. وإذا قضى الله جل وعلا الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ويخرون لله سبحانه وتعالى سجدا، ويكون أول من يرفع رأسه هو جبريل عليه السلام، وذلك لشرفه ومكانته. ومع شرفه ومكانته وقربه من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يملك شيئا، فإنه لا يملك شيئا، لأن الملك كله لله سبحانه وتعالى. إذن مع شرف ومكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف ومكانة جبريل عليه السلام فإنهما لا يملكان في السماوات ولا في الأرض شيئا مع الله سبحانه وتعالى، وهما أيضا ليس شريكين له في شيء من ملكه سبحانه وتعالى، وليس أيضا ظهيرين له على شيء من ملكه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذان الشريفان المقربان إلى الله سبحانه وتعالى لا يملكان شيئا من السماوات والأرض، وليس شريكين مع الله في شيء من ملكه، وليس ظهيرين له على شيء من ملكه، إذن فغيرهما من باب أولى، غيرهما من باب أولى. لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه فقير إلى الله جل وعلا بذاته، نعم فقير إلى الله جل وعلا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكل المخلوقات مفتقرة إليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، إذن فهذه الآية العظيمة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، هذه آية عظيمة. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين، قال كفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد، وكفى بها قطعا لأصول الشرك ومواده لمن تدبرها وعقل معناها في معنى كلامه عليه رحمة الله. وهذا ما دل عليه البابان السابقان، عظم عظم يعني الخالق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وعجز المخلوق. لكن بقي هناك أمر يتعلق به المشركون، بقي هناك أمر يتعلق به المشركون، ولهذا تجد الذين يعظمون أصحاب القبور يعني في زماننا تجدهم يقولون يعني نحن لا نعتقد في الشيخ، يعني الشيخ المقصود به صاحب القبر، يقولون نحن لا نعتقد في هذا الذي نعظمه يعني صاحب القبر أنه يملك شيئا مع الله أو أنه شريك مع الله أو أنه ظهير مع الله، يقولون نحن لا نعتقد هذا. وهذا يعني يقوله يعني بعض الناس هكذا يقولون، يقول لك هذا يقوله بعض الناس ونحن لا نوافقهم على ذلك، يعني هذا الكلام يقوله الذين يدعون العلم منهم، الذين يدعون العلم يعني نحن نوقن أنهم يكذبون في ذلك، لكن إذا أنت حاججتهم أو تكلمت معهم يقولون لك نحن لا نعتقد هذا في هذا الذي نعظمه يعني صاحب القبر، نحن لا نعتقد فيه أنه يملك شيء مع الله أو أنه شريك مع الله أو أنه ظهير مع الله، يعني يقولون هذا يقوله بعض الناس الجهلة، هكذا يقولون هكذا يقولون. لكن ستأتي قاسمة الظهر لهم جميعا. إذن يعني إذا كنتم أنتم لا تعتقدون هذا، إذن لماذا كل هذا التعظيم لأصحاب القبور؟ ولماذا تشدون لهم الرحال؟ ولماذا يعني تطوفون بقبورهم؟ ولماذا ولماذا ولماذا من الأعمال التي هي من الشرك الأكبر أو وسيلة إلى الشرك؟ لماذا تفعلون مع أصحاب القبور هذه الأعمال؟ ماذا سيقولون لك؟ سيقولون هم شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء أصحاب القبور المعظمين عندنا يعني لهم مكانة عند الله، ويقولون نحن نريد منهم أن يشفعوا لنا. فهم إذن لهذا يعظمونهم، ولهذا يشدون الرحال لقبورهم، ولهذا يطوفون بها، ولهذا يذبحون لها، ولهذا ينذرون لها. إذن هم يقولون نحن لا نعتقد أن الله جل وعلا يعني أو أن هذا الشيخ، نحن لا نعتقد أنه يملك شيء من السماوات والأرض، أو ونحن لا نعتقد أنه شريك مع الله، ونحن لا نعتقد أنه ظهير مع الله، هكذا يقولون. وإن كانوا كما قلت يعني يكذبون في هذا، لكن تنزلا معهم. طيب إذن لماذا تعظمونهم كل هذا التعظيم؟ يقولهم شفعاؤنا عند الله، يعني لما لهم من مكانة عند الله وقرب من الله، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فبماذا نجيبهم؟ نقول ردا لكلامهم هذا الباطل، وردا على هذا الهراء المفضوح، نقول لهم اقرأوا هذا الكتاب الذي أو هذا الباب الذي عقده المصنف عليه رحمة الله تتميما لما قبله من الأبواب، تدركوا أن ما أنتم عليه باطل، وهو راء مفضوح. نعم يقينا ها هو راء مفضوح، لأن هذه الآية ويقوله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الآية التي قبلها عرفنا أنها يعني تقطع وصول شجرة الشرك من القلب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، قال بعدها سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له. إذن قصمت هذه الآية ظهور أولئك، وكل من تعلق بصاحب قبر ذبح له من دون الله، نذر له من دون الله، شد إليه الرحال، طاف بقبره، وزعم أنه سيشفع له عند الله سبحانه وتعالى، نقول هذه الآية تقسم ظهرك، لأنها قسمت ظهور المشركين وقطعت عليهم آخر سبب قد يتعلقون به وهو الشفاعة. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله وقد قطع الله كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأنصح بحفظ هاتين الآيتين، لأنها ترد على من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ورجى منه يعني شيئا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية. المهم هنا أن هذا الباب الذي عقده المصنف هو تتميم للبابين قبله، هو تتميم للبابين قبله. إذن قال المؤلف رحمه الله باب الشفاعة، ومراده هنا عليه رحمة الله الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، مراده الشفاعة عند الله. أما الشفاعة عند الناس في قضاء حوائجهم فهذه الأصل فيها الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال اشفعوا تؤجروا، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اشفعوا تؤجروا. لكنها إذا كانت يعني هذه الشفاعة عند الناس إذا كانت في أمر محرم فهي شفاعة سيئة ومحرمة، وإذا كانت في أمر مباح وليس بمحرم فهي شفاعة حسنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت. إذن على كل حال فمراد المصنف هنا بقول باب الشفاعة يعني الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال نبدأ أولا ببيان معنى الشفاعة. فالشفاعة في اللغة تدور على معنى الازدواج والانضمام، الازدواج والانضمام إلى الغير في الحصول على أمر ما كما قال صاحب اللسان والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب، يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه، انتهى كلامه. إذن فلاحظنا الازدواج والانضمام إلى الغير في الحصول على أمر ما كما ذكر ذلك صاحب اللسان. وأيضا قال ابن فارس عليه رحمة الله الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، يدل على مقارنة يعني اقتران على اقترانهما. وكذلك قال الراغب الأصفهاني في مفرداته قال والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا هو المراد في هذا الباب، باب الشفاعة، يعني هذا هو المراد، يعني الشفاعة عند الله جل وعلا يوم القيامة، بحيث ينضم من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى منه، فتحصل هذه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع كما سيأتي. إذن هذه هي الشفاعة في اللغة، تدور على معنى الازدواج والانضمام إلى الغير في الحصول على أمر ما. وشرعا الشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع مضرة عنه، هي التوسط للغير بجلب نفع له أو دفع مضرة عنه. وقيل هي سؤال الخير للغير، عرف بعضهم الشفاعة بأنها سؤال الخير للغير، قالوا لأن الشافع يسأل الله حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع قد يكون جلب خير أو يكون دفع ضرر. مثال جلب الخير وجلب النفع للمشفوع له قالوا مثاله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، يعني يشفع لهم بدخولها وفتح الباب لهم. ومثال دفع الشر والضرر عن المشفوع له مثل لذلك بشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بينهم ويستريح من تلك الشدة التي هم فيها. إذن فهذه هي الشفاعة في الشرع، هي التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع مضرة عنه. وتقدم معنا أن المقصود من هذه الترجمة هو بيان برهان من براهين التوحيد، وهو أن الشفاعة ملك لله جل وعلا وحده، ولا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه. لا يشفع أحد عند الله يعني مهما علت مكانته فإنه لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. والمصنف عليه رحمة الله أورد تحت هذه الترجمة 5 أدلة ليحقق المقصود منها، فقال عليه رحمة الله وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف ليحقق به مقصود ترجمته، وهو آية في سورة الأنعام. هذه الآية فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار، لهذا قال وأنذر به الذين يخافون، هذا أمر بالإنذار للنبي صلى الله عليه وسلم. والإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، الإعلام المتضمن للتخويف، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخوف بهذا القرآن، وأنذر به، لأن الضمير في قوله به يعود على القرآن العظيم. وأنذر به أي أنذر وخوف الناس بهذا القرآن، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وكذلك قال جل وعلا الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. تنذر به يعني بهذا القرآن وذكرى للمؤمنين. إذن فيكون المعنى هنا في الآية التي ذكرها المصنف وأنذر به يعني خوف به يا رسول الله، يعني خوف بهذا القرآن، يعني من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذن وأنذر به أي خوف يا رسول الله بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهؤلاء هم أهل التوحيد. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يخافون اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم فيه على ما قدموا، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين يصدقون بوعد الله ووعيده، لأنهم هم الذين ينتفعون بمثل هذه النذارة، ينتفعون بمثل هذه النذارة. وأما أهل الشرك فإن إنذارهم إنما هو من باب البلاغ وإقامة الحجة عليه، كقول الله سبحانه وتعالى وأنذر الناس، هذا الإنذار أو هذه النذارة لأهل التوحيد ينتفعون بها. لكن أهل الشرك فهؤلاء ينذرون من باب البلاغ وإقامة الحجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله سبحانه وتعالى بتبليغ جميع الناس، بتبليغ جميع الناس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد يؤمر أحيانا بتخصيص أهل التوحيد كما في هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم أهل التوحيد، ولأنهم هم الذين ينتفعون بهذا التبليغ ويمتثلون لما تضمنه. ولذلك قال سبحانه ليس لهم من دونه، يعني ليس لهم يعني غير الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع، والولي هو القريب، القريب الذي ينتظر منه نصرة قريبه، ومعلوم أنه يوم القيامة لا أحد يسأل عن أحد، كما قال جل وعلا هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. وقال سبحانه وتعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف ذاك الرجل متغطرس الذي كان يتكثر بماله ويتكثر بولده، قال الله سبحانه وتعالى عنه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. إذن فيوم القيامة لا أحد يسأل عن أحد، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العزيز أن القريب إذا رأى قريبه يوم القيامة فإنه يفر منه، كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني تصور هذا الموقف، هذا أقرب الناس إليك يفرون منك يوم القيامة، أمك وأبوك أقرب الناس إليك يفران منك يوم القيامة. إذن تصور يا من تعلق قلبك بصاحب قبر وترجو منه أن يشفع لك يوم القيامة، بالله عليك أين سيفكر فيك صاحب القبر، وأين سيفكر في إنجائك صاحب القبر هذا، هذا الذي تعظمه من دون الله أين سيفكر فيك في ذلك اليوم الذي يفر منه أمك وأبوك يفران منك. نعم. ولهذا قال سبحانه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني لا تطمع حتى بالشفاعة، لأن الله نفاها في هذه الآية، أخبر أنهم يفرون، يعني القريب يفر، ونفى الشفاعة أيضا. وهذا معناه نفي جميع الشفاعات التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لذلك قال ليس لهم من دونه ولي يعني قريب ولا شفيع، لا أحد يشفع في أحد إلا بإذن الله. إذن فمنطوق الآية هو نفي الشفاعة من دون الله، ومفهومها هو ماذا؟ إثبات الشفاعة لله جل وعلا وحده، لأنه لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه له. ولهذا قال البغوي عليه رحمة الله وإنما نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه، لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه. وهذه الآية التي ذكرها المصنف وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ختمها الله عز وجل بقوله لعلهم يتقون، يعني لعلهم ينتبهون كأهل التوحيد، كأهل التوحيد، فيوقنون أنهم في هذه الدنيا وهذه الدار التي يعيشون فيها هي دار عمل. نعم، هي دار عمل، وهذا العمل الذي يعملون في هذه الدنيا هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لنجاتهم من العذاب يوم القيامة. أما تعلقهم بالشفاعة وعدم تحقيقهم للتوحيد فهم إذن لم يأتوا يوم القيامة بعمل ينفعهم الله سبحانه وتعالى به ثم يرجون الشفاعة، فهيهات هيهات، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد في هذه الآية أن التعلق بالأولياء والصالحين وصرف العبادة لهم لنيل شفاعتهم يوم القيامة هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل، لأنه معارض لنصوص الوحيين، لأنه معارض لنصوص الوحيين. وقد سمعتم نفي الله سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة التي يتعلقون بها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في الدليل الثاني قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وهذا هو الدليل الثاني الذي سيحقق به مقصود ترجمته، وهو آية في سورة الزمر. قال الله جل وعلا قبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. تأمل أيها المسلم في هذه الآية، تأمل كيف أن الله جل في علاه يعني ذكر أن المشركين اتخذوا من دونه شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل، أي قل لهم يا رسول الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنها لا تملك من أمر الشفاعة شيئا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني أن المشركين اتخذوا شفعاء من دون الله، ثم أمر الله جل وعلا نبيه أن يخبرهم أنها لا تملك من أمر الشفاعة شيئا، أنها لا تملك من أمر الشفاعة شيئا. يقول البقاعي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية قال لما نفى صلاحية أصنامهم لهذا الأمر أشار إلى نفيه عما سواه، بقصر الأمر عليه فقال قل لله الشفاعة جميعا، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الشفاعة على أنواع، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، لكن نستفيد فائدة أخرى من هذه الآية وهي إثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده بعد نفيها عن غيره، بعد نفيها عن غيره فيه أو في هذه الآية فيها إثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، يعني إثبات جميع الشفاعات أو الشفاعة بجميع أنواعها، هذه ملك لله سبحانه وتعالى وحده. قل لله الشفاعة جميعا، من أين نأخذ هذا؟ لأن المتأمل في هذه الآية يجد فيها تقديما وتأخيرا، ومن المعلوم أن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم هذا يفيد الحصر، بمعنى أن الشفاعة لله جل وعلا وحده ملكا واستحقاقا واختصاصا. قل لله هو المستحق والمختص بالشفاعة سبحانه وتعالى وحده، يعني أنه لا يوجد شيء من الشفاعة خارج عن إذنه وإرادته سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الآية بقوله له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، له يعني له وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض. إذا كان جل وعلا يملك السماوات والأرض إذن لا أحد يستطيع أن يتصرف فيهما تصرفا مطلقا، لا يمكن لأحد أن يتصرف تصرفا مطلقا في ما ليس ملكا له. فالسماوات والأرض ومن فيهما هذا ملك لله سبحانه وتعالى، إذن لا أحد يستطيع أن يتصرف في ملك الله إلا بعد إذنه وإرادته، ومن ذلك الشفاعة فهي ملك لله جل وعلا وحده، لا أحد يتصرف فيها إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا هو الدليل الثالث. وكما تلاحظون هذا جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، والمصنف هنا أتى بالشاهد في هذه الآية وهو قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله جل وعلا من ذا الذي، هذا فيه استفهام، هذا فيه استفهام، وهو استفهام يدل على النفي، والعلماء يقولون إن النفي في سياق الاستفهام يضمن معنى التحدي، يضمن معنى التحدي، بمعنى أنه لا أحد كائنا من كان يشفع عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. وعلى هذا يكون معنى هذه الآية أنه يستحيل أن يشفع أحد عند الله جل وعلا دون أن يأذن له، يستحيل أن يشفع أحد عند الله دون أن يأذن له. لماذا؟ لأن الشفاعة ملك لله وحده كما تقدم، وأن هذا الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول ابن كثير عليه رحمة الله وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. تأمل أيها العاقل، تأمل أيها العاقل، إذا كان هذا هو حال أكرم الخلق وأشرفهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا هو حاله مع الشفاعة أنه لا يشفع ابتداء، وإنما لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له، ويأتي ويخر ساجدا ولا يشفع حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له، إذا كان هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا يقينا بطلان ما يتعلق به أصحاب القبور من شفاعة الأولياء والصالحين، فهم يعتقدون فيهم أنهم يشفعون لمن شاءوا بما شاءوا كيف شاءوا، حتى قال بعضهم لأتباعه، وتعالى الله عما يقول، يعني يقول من حصل له النظر فينا يوم الجمعة أو يوم الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. هكذا بعض أصحاب يعني الطرق هذه الصوفية يقول لي أتباعي من حصل له النظر فينا يوم الجمعة أو يوم الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، هكذا يقول لي أتباعي، يعني إن نظرتم إلي من رآني يعني يوم الجمعة ويوم الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولهذا يأتي ويجلس في مكان ويأتي الناس وينظرون إليه ليدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. نعم، وهذه الجملة التي ذكرتها يعني ليست من افتراء عليهم، بل هي مدونة في كتبهم، مدونة في كتبهم، ويزعمون أنها كرامة لشيخهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الكرامة يعني لم تحصل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ذكرهم بصفات تدل على تعلقهم بالله، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا يزعم أنه بمجرد النظر إليه في يوم الجمعة ويوم الاثنين يدخل من رآه الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من الافتراء والبهتان. إذن هذه كرامة لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يقول لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهي التي تراه في الصباح والمساء. نعم، تراه في الصباح والمساء يقول لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف يصدق الإنسان بمثل هذا الخبر التافه؟ من رأى معظمة يوم الجمعة ويوم الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والله إن هذا هو الضار المبين. سبحان الله، يعني إذا أنت رددت على أصحاب القبور مثل هذا الباطل الذي يقولونه وبينت لهم أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يعني لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، مباشرة يرمونك بأنك تنكر شفاعة الأولياء والصالحين. يقول أنت تنكر إذن شفاعة الأولياء والصالحين؟ نقول لهم لا، يقولهم لا، نحن لا ننكر شيئا أثبته الله جل وعلا في كتابه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يمكن أن ننكر شيئا دل عليه الكتاب والسنة. فشفاعة الأولياء وشفاعة الصالحين هذه ثابتة عندنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها شفاعة مقيدة بقيود دلت عليها أيضا نصوص الكتاب والسنة، وليست شفاعتهم شفاعة مطلقة كما تزعمون أنتم، لأن نحن نعتقد أن الأولياء والصالحين يشفعون يوم القيامة. نعم لكن شفاعته مقيدة، مقيدة بإذن الله جل وعلا، ومقيدة برضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع. أما أنتم فتعتقدون فيها شفاعة مطلقة، يعني تعتقدون أن أصحاب القبور الذين تعظمونهم من دون الله أنهم يشفعون لمن شاء بما شاء كيف شاء، وهذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيها معارضة لكتاب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية تفيد أن شفاعة الشافعين إنما تحصل بشرطين: الشرط الأول وهو إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، أي أنه لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعد إذن الله له. تأمل، تأمل في الآية الكرسي، يقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إذا كان أشرف الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله له، فلا شك أن غيره من باب أولى. إذن هذا شرط لم نأتي به من عندنا، وإنما جئنا به من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو صريح في الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا شرط صريح في هذه الآية. والشرط الثاني وهو الرضا، يعني رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، وهو غير صريح في هذه الآية، غير صريح في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، غير صريح، لكن دل عليه تصريحا قوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي عنه ورضي عمن سيشفع فيه. وعلى هذا يمكننا هنا أن نقول إن الآية التي أوردها المصنف وهي قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه دلت على شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا. فالإذن صريح، لكن من المعلوم أن الإذن لا يكون إلا بعد الرضا، فتكون إذن هذه الآية التي ذكرها المصنف قد دلت على شرط الإذن بمنطوقها وعلى شرط الرضا بالاستلزام. ثم قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا هو الدليل الرابع، ولعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا يوم الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.